نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإجارة. فصل. وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا والأرض عاما، والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة. إجارة العين، الأعيان يعني الأشياء المعروفة، تطلق العين والرقبة على الذوات التي تشاهد بالحواس كالأرض والجدار والبساتين وبني آدم والبهائم، سموها أعيان. وفي هناك أعمال، الأعمال تدخل في جانب المعاني. نتكلم على القسم الأول، إجارة الأعيان. فإجارة العين تنقسم إلى قسمين، أحدها أن تؤجر العين على مدة معلومة، تؤجر العين لمدة معلومة، شهر، سنة، كذا يوم، أو تؤجر العمل، تؤجر العين على منفعة معلومة. كان تقول هذا الخادم أستأجره لأجل أن يسقي الأضياف قهوتهم، وأستأجر هذه الدابة لأجل أن توصلني إلى مكة، فهذه ليس فيها مدة، فيها عمل معروف. ليس هذا كلامنا الآن، إنما كلامنا في العين التي تستأجر على مدة معلومة. أسكن هذه الدابة شهرا، أقتري هذه الدابة أسبوعا، أركب هذه السيارة لكذا. هذا الكلام في هذا الصدر. اقرأ ما يقول، اسمع ما يقول المصنف رحمه الله. إجارة العين تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن تكون على مدة معلومة فإجارة الدار شهر، وهو الثمن ما بين الهلالين سواء كان تاما أو ناقصا. الشهر يطلق على ما بين الهلالين سواء كان 30 يوم أو 29 يوم، هذا يسمى شهر. الشهر لاشتهاره، الشهر يسمى شهرا لاشتهاره، والهلال لأنه يستهل الناس ويطلع عليه. ومواقيت المسلمين إنما هي حسب الأهلة، فإن الله جعل الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، تعرف بها حلول الديون وأجور العمال وأمد المعتدات ومسألة الكفارات والصيام متى يبدأ وقضاء الديون، كل هذا اعتماده على الشهر العربي وهو الهلال. ولذا يعني يكون الإنسان مأجورا لو احتسب وتمسك به. ولذا يحاول قدر الإمكان أن ما استطاع أن يعمله في بلده التي لا تقيم لهذا التاريخ وزن، بعض الناس قد يغلب عليهم طابع ما يجري في العالم فيكون توقيتهم حسب الشهر النصراني، مثل توقيت ميلادي يسموه. هذا التوقيت ليس توقيت إسلامي، بمعنى أن المسلمين إنما قامت شؤون حياتهم على هذا التاريخ، فلو استبدلوه قد لا يكون فيه خير، فمن استطاع الالتزام به فهو أولى وهو خير وهو أوفق. الشهر قلنا ما اشتهر بين الناس، ولذا لو قالوا قدر رمضان وصاموه ثم ظهر أنهم أخطأوا في ذلك صيامهم صحيح، ولو وقفوا في عرفة وأخطأوا في العدد أو وقوفهم صحيح، لأن ما اشتهر الناس سموه شهرا هو الشهر، والشاهد يقول الشهر ما بين الهلالين، الشهر يطلق ما بين الهلالين. نعم. وشاهد وشاهده قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس والحج. نعم. ولو قدرها بسنة مطلقة حمل على الهلال لأنها المعروف، فإذا وقفها به دام تأكيدا. فلو قدرها بسنة مطلقة، سنة مطلقة يعني ما قيدها، لم يقل من ربيع إلى ربيع، ولم يقل من رمضان إلى رمضان، أجبتك هذه الدار من الحجة من شهر الحجة إلى شهر، لم يقيد هذا، وإنما أطلقها، قال أجبتك الدار عاما أو سنة، فإذا أطلق فتكون سنة عددية، بمعنى يبتدأ من اليوم الذي يستغل فيه المنفعة إلى مثل ذاك اليوم من السنة القادمة. فإذا سكن الدار في عشر المحرم فإنما ينتهي سكناه وتنقضي المدة في عشر المحرم من السنة الآتية، فتكون السنة عددية. وأما إذا سماه على سنة المطلقة، سنة المطلقة تكون عددية، وأما إذا قيدها فحسب التقييد، هذا معنى مطلق، عندنا مطلق ومقيد. نعم. لو اتفق على سنة رومية أو قبطية أو كذا، واتفق عليه وكلاهما يعلمان معنى الرومية كم عددها، يقول هذا جائز، إلا إذا كان الطرف الآخر لا يعلم فلا يصح حتى يعلم المدة. نعم. كان وكانت 160 يوما. نعم. فإن أشهره منها 37 يوما وأربعة 30 يوما وواحد 28 يوما وهو شباط. يقول أشهر الروم الأشهر الميلادية منها 7 عددها 31 يوما وأربعة عدد الأيام فيها 30 يوما وواحد منها من هذه الأشهر 28 يوما وهو شباط، وزاده الحساب ربعا، يعني يزيدون على 365 يوم ربع يوم. نعم. كلها 30 شهور القبط كلها عددها متساوي 30 يوما، ثم زادوها 5 أيام لتتساوى مع الأشهر الرومية يعني الأشهر الميلادية. نعم. ونعقل الحجة أو الرعي مدة معلومة، من استأجر عبدا للخدمة والرعي فلا بد من مدة معلومة يخبره أن آجرتك لكذا أو استخدمتك لكذا من تاريخ كذا لكذا، لا بد من بيان المدة، بيان المدة شرط في صحة الإجارة. نعم. وعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي وتارة في غيره من المنازل والدواب، وقد تصاحب المنذر إجماعا، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص. الأجير إذا كان مدة معلومة يسمى أجيرا خاصا، من هناك ما يسمى بالأجير العام، الأجير المشترك. الأجير الخاص هو الذي تأتي به وحده ليكون عندك وتحت إشرافه. الأجير المشترك الصنائعي العامل الفني الذي يشتغل لك ولغيرك، مهندس خياط سباك، هذا يسمى أجير مشترك. تذهب إليه بثيابك ليخيطها، هو يأخذ ثياب منك ومن غيرك، هذا يسمى أجير مشترك، وهذا اللي نتكلم عنه الآن يسمى أجير خاص. نعم. اختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، ويشترط أن تكون المدة معلومة، هذا تكرار يغلب على القلب بقاء العين إلا لأن المدة هي طابقة للمعقوب عليه المعرفة له. تكلم على ناحية فنية، يقول ويشترط أن تكون المدة معلومة، قال هذا تكرار. ليه تكرار؟ لأنه يقول سبق وأن قال مدة معلومة، لكن هذا ما أراده المصنف رحمه الله. الشارح بتر الكلام فأخذ جزءا منه فتوهم أنه تكرار، ليس كذلك، لأن المصنف رحمه الله إنما أراد الكلام جملة، يعني لا يصح تفصيله، إذا فصلته اختلف المعنى. فمعنى مفاد الجملة ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها، انتهت الجملة. هذا كالواقف، إذا قال واقف أوقفت على أولادي وأولاد أولادي إلا من كان غير مستقيما، هذا الجزء المشاع. فلما قال أولادي وأولاد أولادي يأتي الإنسان فيقطع هذا الكلام، يقول هذا الوقت صالح للجميع، الفاسق وغير الفاسق. قال له لا، ليس هذا مراد الواقع، لا تكثر الكلام، لأن بترك له وقطع له وقطعك له يشوش المعنى. فكذلك الشارح هنا رحمه الله قال ليس هذا تكرارا، لأنه وقف على جملة ولم يأتي بما بعده. قصد المؤلف بهذه الجملة أن من أترى عينا يكريها ولا يشترط تحديد المدة، لا يصح أن تقول أجرتك عليه، لا يشترط لذلك أن تؤجره الدار مدة 10 سنوات أو 3 سنوات أو 50 سنة. قال المدة مطلقة، لكن لا بد من اعتبار أن هذه العين التي تؤجرها تبقى لا تتلف، يظن بقاؤها إما الدار أو المستأجر أو المؤجر. فما يصح تؤجر دار 200 سنة، الدار ما تعيش 200 سنة، تتلف وصاحبها لا يبقى كذلك 200 سنة. لكن لو أجرته الدار 50 سنة أو 60 سنة ما الذي يمنع؟ إلا في الأوقاف سنتكلم عنها، أما في أملاك الناس فلا يشترط تحديد المدة، وهو الصحيح عند الحنابلة. وهناك أقوال سنعرفها نسمعها من القارئ الآن. نعم. قال يغلب على الظن بقاء العين فيها لا تثبت. نعم. لأن المدة هي الضابط المعقود عليه والمعرفة له، واشترط العلم فيها كالأخ الله. لا بد من بيان المدة، ما يصح تستأجر دار ولا استأجرتك هذه الدار وتسقط، ما يصح، لا بد من بيانها، من بيان المدة، شهر شهرين سنة سنتين، لا بد من بيان المدة. فلو قلت استأجرت هذه الدار سنة فعند نهايتها ومن حق المالك أن يفسخ العقد ومن حق المؤجر أن يفسخ العقد إلا إذا جدد برضا الطرفين، إن هذه نهاية المدة. لو قال أجرتك الدار 5 سنوات لا يصح للمالك أن يتدخل، لا يخرج المؤجر إلا إذا هناك شيء وصف يقتضيه، كم منع من دفع الإيجار أو عمل ما يخل بالعقد وما إلى ذلك. نعم. والمدة هي الضابط المعروف. قال كالمكيلات، الكاف حرف تشبيه، ويدخل تدخل الكاف غالبا على المقيس عليه. يقول المدة عندنا لا بد من بيانها كما لو أن اشترينا شيئا مكيلا، لا بد من معرفة مقدار الكير الذي فيك. إذا قال أبيعك هذه الصبرة، هذه الصبرة الكوب من التمر الصاع 15 ريال، فلا بد أن تعرف كم صاعا فيها، ما ستأخذ هكذا مجهولة، لا بد من بيان عدد الصيعان فيها. فإذا عرفنا أن المكيلات، عدد المكيلات شرط في صحة البيع، فكذلك المدة في الإجارة شرط في صحة الإجارة. اقرأ. وإذ قالت في قول أكثر العلماء لأن المصرف لها دولة وإن طالت المدة فما هو صحيح، على العقد صحيح إذا علمنا أن المستأجر استفيد بمنفعة هذه العين. نعم. ظاهره ولو ظن العدم ولو ظن عدم العاقب ولو مدة لا يظن قناعة يقينا. يقول ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن الحنابلة يجيزون العقد ولو ظن أن هذا المستأجر لا يبقى. رجل عمره 70 سنة استأجر دارا مدة 30 سنة. الغالب كما يقول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يتجاوز 70. إذا كان سنه 70 مستأجره 30 سنة فالغالب ما يظن بقاؤه إلا قليل من الناس. يقول ظاهر العبارة يجوز إجارته ولو ظن أن هذا المستأجر يعدم لا يبقى بخلاف الشيء المستأجر. هذه العين لابد أن يعلم أو يظن أنها تبقى في هذه المدة. لو اعتقد أنها تفنى ما يصح إجارتها. نعم. إلا بلا إلى ثلاث ترى قيل ثلاث وحقاه برعاية الأفقار. إذا قال الفقهاء اختلفوا. بعضهم يقول إجارة العين لا يصح تجاوزها أكثر من 7 سنوات، وبعضهم يقول 5 سنوات، وبعضهم يقول إنما تصح 30 سنة. هذه فتاوى قيلت في ظروف وأزمان خاصة. يأتي زمن على مدن من مدائن المسلمين تكون فيها حركة اقتصادية عجيبة، تتبدل فيها الأسعار سريعا، فتكون الدار أو الدكان أجرته في هذه السنة كذا ثم يختلف السنة التي تليه، يرتفع ارتفاع عجيب. فلعل هؤلاء لاحظوا هذه وما يجري فيها، لأن لو أجرناه 30 سنة تبقى حسرة إما في نفس المؤجر أو في نفس المستأجر، وقد يكون فيه غبض شديد. فقالوا لا يجب 30 سنة إنما يكون 3 سنوات. فهذه فتاوى تعمل في أوقاتها. فلو جئنا الآن ووجدنا أن الناس يكثر منهم الشجار ويكثر منهم الخصومات، يقول ارتفعت الأسعار وأجرة فلان لا تكفيني، والآخر يقول آجرني في أيامي غلائف ورخصت الأسعار الآن، إيجار الدور ليست كهذه الأجرة، فيأتي القاضي أو الحاكم فيتدخل. يقول أيها الناس إن مدة الإجارة إنما تكون 3 أعوام. هل يصح للحاكم أن يتدخل فيحدد ما أطلقه الشارع؟ اسمعوا في مسألة. الحاكم لا يبيح حرام، لا يجوز له، ولا يصح أن يحرم حلال، هذا لا يجوز للحاكم، ليس في مقدور الحاكم أن يفعل ذلك، لكن له أن يقيد المباح. الحاكم له أن يقيد المباح. قال للناس، أخبر الناس أن عقد الإيجار لا تحديد فيه، لكم أن تستأجروا 30 سنة أو 20 أو 3 أشهر، هذا جائز، لكن هذا المباح رأينا من المصلحة تقييده، هذا يجوز له، هذا يجوز له. كما نعلم في الصيد، الصيد مما أباحه الله، لكن للحاكم أن يتدخل إن رأى أن في ذلك إضرار إما بالصيد أو بالناس، فيقول لا تصيدوا إلا في الشهر كذا. لا يفهم الإنسان أن هذا حرم ما أباح الله أو أباح ما حرم الله، لا، وإنما قيد المباح، إنما قيد المباح. فللحاكم أن يقيد المباح، إذا كان المباح مطلق له أن يقيده. وفرق بين المسألتين، مصنع بينا هذه لأنه يشكل على بعض الناس. نعم. إلى 30 حتى في رعاية النصر، لأن الغالب أن الأعيان لا تفرق إلى أكثر من أكثر وتتغير الأسعار. أجازوه إلى 30 لأنه في ذاك الزمن كان الأسعار غالبا في هذه 30 سنة تتغير، لكن الأسعار وجدناها تتغير في أقل من سنة وفي أكثر من سنتين. نعم. ولا فرق بين الوقت والبدء، بل الوقت أولى. قال ورعاية وفيه نظر. ولا فرق بين الوقف والملك. هكذا عند الحلال وعند غيرهم يفرقون بين الوقف والملك. الوقف لا بد للناظر من مراعاة مصلحة أهل الوقف، ثم إطالة مدة الوقف عند المستأجر قد يؤول به الحال، لو استأجره 80-90-100 سنة قد تنتهي الطبقات التي قد يذهب الأفراد الذين يستفيدون من هذا الوقت، فيقوم المستأجر فيخفي الوقت فلا يبين أهله فتضيع أوقاف المسلمين. فلذا منعوا المدة الطويلة في إجارة الوقت. بخلاف الأملاك والأعياد فإن هذا يعود للمالك، أما الأوقاف فلا بد لها من مراعاة مصلحة الوقت ومصلحة أهله. نعم فرق. ليس للوكيل المطلق جارها مدة طويلة، بل العقد لسنتين ونحو. قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال الوكيل المطلق، للوكيل عام يسموه مطلق، ووكيل خاص وهو المقيد. الوكيل العام أن يوكل الإنسان في شؤونه كلها، يتصرف ببيع وشراء ونكاح وطلاق وما إلى ذلك، هذا يسمى وكيل عام. وفي وكيل خاص وكلته في بيع هذا في شراء هذا على كذا فقط. فقال الوكيل العام لا يجوز له أن يؤجرها إجارة طويلة كالناس، لا بد أن تكون إجارة معروفة عند الناس أن في هذه المدة تتغير. عرفنا هذا؟ فلا أدري لما جعل الوكيل العام، لما نص على الوكيل العام، لأن الوكيل الخاص كذلك. قال ليس لوكيل مطلق إجارها مدة طويلة. نعم اقرأ ما بعده. لو علق على ما يقرأ على شيئين كالعيد وعظيم إلى إيه، لو قال أجرتك هذه الدار أو هذه السيارة إلى العيد أو إلى ربيع. ربيع يطلق على شيئين والعيد يطلق على شيئين، الأضحى وعيد الفطر وربيع الأول والثاني. فإذا سمى شهرا أو سنة سهرا أو يوما أو أسبوعا يطلق على أكثر من الوصفين، فإنما ينطبق على الأول منهم. لو قال آجرتك إلى ربيع، إلى شهر ربيع، فينصرف إلى ربيع الأول. فإذا قال آجرتك إلى العيد والأجرة كانت في شعبان، فإنما ينطبق على عيد الفطر، على العيد الأول. نعم. قال القاضي لا يقر حتى يعين ذلك على شهر المفرد، ولا بد من تعينه من أي سنة وعلى يوم يبينه من أي سنة. ولا يشترط أن تلي العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، مجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد. ولا يشترط أن تلي العقد، هذه مسألة ذكرها المصنف لأن فيها خلاف بين الأئمة. الشافعية لا يجيزون أن يستأجر مستأجر عمارة أو دار أو دابة ثم لا يستعملها وقت الأجرة، إنما يقول المالك بعد 3 أيام اسكنها، بعد 3 أيام أو شهر خذ هذه الدار أو هذه الدابة أو هذه الثلاثة. الأجرة إذا تم العقد يستغل المنفع رأسا وحالا. هذا يقولون لا اشترط أن تلي العقد، لك أن تؤجره هذه السنة على أن يأتي السنة القادمة من مثل هذا اليوم يسكن هذه الدار فيتم العقد، يصح هذا عنه. الشافعي يقولون لا يصح، لأن من شرط الإيجار إذا تم العقد تسليم المنفعة، كما أن البيع لو بعت إنسان فمن صحة البيع القبض وقبض المبتاع، فما يحول بينه وبين المنفعة. وهؤلاء يقولون لا، هذا يجوز، لأنه إذا كان مقدور على تسليمه واتفق على أن ما يسلمه العين بعد شهر بعد أسبوع وهو قادر على تسليمه فهذا جائز. هذه أصل المسألة، وترتب عليها شيء آخر. عرفنا المسألة الآن، ترتب على هذه المسألة أن زيد لو استأجر عمارة من فلان لمدة سنة آخرها نهاية شهر ذي الحجة، فجاء أحد الناس قال هذه العمارة أرغبها، كم أجارها؟ قال هي الآن مشغولة إلى نهاية شهر ذي الحجة. قال أنا أرغب فيها بعد نهاية هذا الشهر. موافق، هل تصح إجارتها من نهاية شهر ذي الحجة وهي مشغولة الآن بذمة أحد أن لا يصح؟ الحنابلة يقول يجوز ذلك إذا كان قادرا على تسليمه، إذا كان يعلم أنه في نهاية شهر ذي الحجة يسلم العين للمستاجر جاز أن تؤجرها ولو كان أحدا يشغلها. واضح المثل الآن؟ الشافعية يقولون لا، من شرط التأجير تسليم المنفعة لصاحبها، أنت ما سلمتها كيف تؤجرها وهي مشغولة بذمة فلان وفلان؟ اسمع المسألة الآن. ولا يشترط وقت للعقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، وجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد، ولو آجره سنة خمس في سنة أربع صح، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإيجار أو رد يقدر على تسليمها عند وجوبه أو لم تكن. دارك مرهونة في دين عند فلان لمدة سنة، فجاء إنسان يستأجر هذه الدار، هل تصح إجارتها في وقت الرهن؟ ما تصح إلا بموافقة الطرفين المرتهن والراهن، لأن الراهن أن المرتهن بيده المفاتيح وضامن هذه الدار أنه ما يتصرف فيها أحد حتى يسلم إليه دينه. لكن لو اتفق على إجارتها جاز إجارتها، هذا مر علينا في الرهن. فلو أراد المدين وهو المالك أن يؤجر هذه الدار المرهونة بعد سداد الدين، حلول الدين بعد سنة، فقال أنا أجرك هذه الدار بعد سنة، هذا يجوز إذا كان قادر على تسليمه، إذا كان واثقا من نفسه سداد الدين وتخليص الرهن يجوز إجارته. فكذلك الدار المؤجرة إذا علم أنه في نهاية الشهر يستطيع أن يفرغ المؤجر متاعه من المكان المشغول ويسلمه إلى صاحبه، لك أن تؤجر الدار قبل حلول عقد التجارة، هذا يجوز لو بعد سنة. قال هذا جائز عند الحنابل، يجوز أن تؤجر الدار المؤجرة مدة سنتين أو ثلاثة إلى نهاية أن ينتفع المستأجر الأول من إجارته فتؤجرها للثاني، فجاز لك أن تؤجرها قبل مدتها وهي مشغولة. نعم. أو لم تقل لأنه إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه. فالسلم الكاف حرف تشبيه وتدخل على المقيس عليه، بمعنى أن هذا جائز أثناه على السلم. السلم أن يأتي إنسان فيشتري بضاعة غير موجودة ويقول الذي يبيع فلاح عندي التمر، لكن التمر إنما يخرف في الصيف والصيد قالوا كذا شهر، فكم تطلب من التمر؟ قال أطلب كذا من الصاع، وهذه الأجرة وهذا الثمن مقدما، فقدم الثمن واستلمه الفلاح، والتسليم إنما يكون بعد 7 أشهر 8 أشهر، هذا يسمى السلم. يجوز ولا ما يجوز؟ جاز أن يبيع بيع عينا غائبة لكنه قادر على تسليمها،

لو حلف يمينا ثم حلف يمينا ثانية في أوقات مختلفة فكفر عن الأول سقط كفارة الأول، لعل هذا هو المعنى. نعم. ما رأيكم في فتح البلدان من أجل بيع عشرة على العاق التي مع العلم أن هذه الأشهر يوجد فيها مصيبة، وهل يجوز المتاجرة بهذه الأشهر؟ من أراد من اتقى الله عز وجل وعرض للناس سلع فليكن همه منفعة الناس والكسب الحلال، فكل أمر مما يفيد الناس ينفعهم في معاشهم وأبدانهم وتوخى الصدق فإن الله يبارك له في عمله. وإذا أخذ أمورا تلهي الناس أو تقضي بعض أوقاتهم في غير طاعة الله أو يصرفونها في مضيعة فلا يصح أن يشغل الناس بمثل هذه، وكسبه مشكوك في حليته فلا يجوز. نعم. ما المقصود بالآية رقم 71 من سورة الفرقان؟ هل هو الزواج من نفس الإنسان حتى لا يعترض بعض الأهل؟ 71 لا أدري، ما لو تلاها الآية اقرأها قصة الآية يقولها إن شاء الله. لا ما أدري. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.